ثم النوع الثالث هو ظلمت وحسبت فتدخل عليهما فتغير عن حكمهما الإعرابية نعم كقول القائل ظلمت النحو صعبا فإن العبارة النحو صعب فلما دخلت عليها ظلمت تغير الحكم وصار الأول صار المبتدا مفعولا أولا وصار الخبر مفعولا ثانيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن العوامل إلا فتنصب المستثنى وغيره وسوى تجر المستثنى ومنها كلمات تجر ما بعدها بالإضافة وهي سبحان وذو ومثل وألو وكل وبعض ومع ونحوها ومنها ظرف الزمان كاليوم والليلة وبكرة وغدا فهي منصوبة في نفسها وما بعدها مجرور وظرف المكان مثل قبل وبعد وفوق وتحت وهي منصوبة في نفسها مجرور ما بعدها ومن الأسماء ما لا ينصرف أعني لا يدخل الجر والتنوين كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام. ذكر المصنف ختما من العوامل النحوية إلا وبين أنها تنصب المستثنى ونصب إلا المستثنى على درجتين أولهما نصبها المستثنى وجوبا نصبها المستثنى وجوبا وذلك إذا كان الكلام تاما موجبا إذا كان الكلام تاما موجبا والثاني نصبها المستثنى جوازا وذلك إذا كان الكلام تاما منفيا ويقصد بالتمام أن يذكر المستثنى منه كقول القائل قام القوم إلا زيدا فالمستثنى منه مذكور وهو القوم والمستثنى منه والمستثنى زيدا فيكون حكمه النص وجوبا لأن الكلام تام موجب وإذا قال القائل ما قام من القوم إلا زيد فإن حكمه جواز النص إذا قال ما قام القوم إلا زيدا جاز أن يكون حكمه النص أو الرفع على البدنية ثم ذكر أن غيره وسوى وهي من علامات الاستثناء من أدوات الاستثناء تجر المستثنى يعني بعدها فلو قلت جاء القوم غير زيد صار ما بعدها مجرورا بها ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن من العوامل كلمات تجر ما بعدها بالإضافة فيكون ما بعدها مقربا على أنه مضاف إليه والإضافة نسبة تقييدية بين اسمين نسبة تقييدية بين اسمين فإذا قلت مثلا سبحان الله فإن الله ماذا يقال في إعرابه؟ قال لفظ الجلالة مضاف إليه صفة ماذا؟ مجرور طيب كيف تكون عن هذا الإعراب؟ هذا باعتبار العام لأن حال توسعه في عبارة ثانية لكن المحاذ الأول لكن المحاذ الأولين لا يتوسعون في عبارة معبر بها فقول الناس من المحاذ المتأخرين عند ذكر شيء من أسماء الله لفظ الجلالة لا معنى له والله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى وواحدها يسمى الاسم الأحسن ولا يقال لفظ الجلالة لما عليه من اعتراضات عقلية ونحوية ولغوية فإذا أعرف الإنسان يقول الاسم الأحسن مرفوع أو نحو ذلك لأن الله عز وجل جعل نفسه ولله الأسماء الحسنى فهو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالذي يعرف نحوا ينبغي له أن يدعو الله عز وجل بذلك ما يقول لفظ الجلالة يقول الاسم الأحسن في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول به أو نحو ذلك ولذلك القدماء المحاة عندهم لفظ الجلالة ولا يعرفوا العرب يعني الأول ولا يعرفوا العرب الأول بالدلالة على رب سبحانه وتعالى ومن هذا الجنس في إعراب ما بعده مضافا إليه اليوم فإذا قال الإنسان جئت البويدة يوم السبت صار السبت معربا على أنه مضاف إليه. ومثله كذلك ما كان الضبط بعد ضبط المكان كقول الإنسان رأيت محمدا قبل المدرسة، يعني ذلك الموضع المعروف في المدرسة، فيعرف ما بعده على أنه مضاف إليه. وظروف الزمان والمكان منصوبة بنفسها كما تقدم أن من المنصوبات ضبط الزمان والمكان. ثم ختم المصنف بقوله ومن الأسماء ما لا ينفرد، وبين معنى ما لا ينفرد بقوله أعني لا يدخله الجر، ومراده بالجر حركتها حركة الأصلية الكسرة، وليس معناه نفي دخول الجر على اسم ممنوع من الصرف، بل يكون مجرورا وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة. ومراده بقوله لا يدخله الجر يعني حركة الجر الأصلية وهي الكسرة، وأما هو فإنه اسم مجرور. قال والتنوين، تقدم أن التنوين نون ساكنة إيش زائدة تلحق آخر الاسم لفظا تفارقه خطا ووقفا ويدل عليها بفعل حركتين. فالممنوع من الصرف لا يجر بكسرة ولا يكون منونا. فمثلا جئت إلى أحمد، أحمد ممنوع من الصرف فلا يجر بالكسرة وإنما بالفتحة نيابة عن الكسرة، وتقول قال أحمد ولا تقول قال أحمد لأنه ممنوع من الصرف. وموانع الصرف منصوصة في المطولات، ومثل المصنف لها أن تغي حسن الختام بطراعة المقطع المعروف عند علماء البديع، فقال كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذكرهم يحسن الختام ويتم الكلام. ولا ريب أننا نسلم للمصنف بأنه يحسن الختام ويتم الكلام، لكن هل يسلم له بالمثال الذي ضربه إقرار كأسماء الملائكة والأنبياء أم لا يسلم له؟ طيب لما يسلم يجيب شاهده على ذلك؟ أي أحسن. فمثلا محمد من أسماء الأنبياء، وقال الله عز وجل محمد رسول الله، وقال وما محمد إلا رسول، فدخلته التنوين. والملائكة مالك، فإن مالكا ليس ممنوعا من الصرف. إذا ما وجه هذه الكلمة؟ وجه هذه الكلمة أن الأصل في أسماء الملائكة والأنبياء المنع من الصرف، هذا الأصل في أسماء الأنبياء والملائكة أنها ممنوعة من الصرف إلا ما خرج عن ذلك وهي أفراد قليلة. فلأجل كونه الأصل عبر المصنف بقوله كأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا آخر ما احتاج إليه من البيان على هذه المقدمة اللطيفة. اكتب وثيقة سماعها سمع علي جميعا لمن حضر الجميع، لو قلنا فقراءة غيره في مجلس وصاحبنا يكتب الإنسان اسمه تاما بما يتميز لبعض الناس يذكر اسمه باسمه هو وما ينسب إليه من عائلة، وقد تجد ألفا منها. هذا من الغرب، واحد يقول محمد الحسن، محمد الحسن آلاف مؤلفة، إنما يكتب الإنسان نفسه تاما. والعرب أقل ما تنتسب بذكر الإنسان نفسه واسم أبيه مع ما ينتسب إليه، ما يأتي الإنسان يقول فلان فلان، هذا صار عند المتأخرين. أما العرب الأوائل لا يفعلون هذا، فيكتب الإنسان اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس واحد، فلبست له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في الثبت المسمى، وتلف لقائه ليلة إيش؟ الاثنين الخامس عشر. إخوان المسعودية يكتبون على توقيت الكويت لأن السعودية لأن الكويت، فالخامس عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1432 في مسجد حصان هذه في دولة الكويت. ما بعد هذا يا إخوان من الطبقات هذه الثانية والثالثة، هذه إن شاء الله تعالى للآخرين عنكم والآخرين عن الآخرين عنكم وهلم ما جرى. فإذا قدر أن أحدكم حضر الدرس فكتب وثيقة السماع له على هذا الوجه الذي حضرتموه، فإنه إذا جاءه أحد يقرأ هذا الكتاب عليه بعد ليصلحه له، فإن ما يمسح من الرواية ما يوصل إلى الجراح، وأما الرواية المجردة فهي طلبة الكسالى، فإن ما يحصل من الرواية ما نفع في الجراح، فعند ذلك يأتي بنسخة له غير هذه النسخة، ثم ينقل ما يثبت قراءتك من نسختك بتواريخها وأحوالها، ثم بعد ذلك يكون سماعون. فمثلا في الطبقة الثانية ستقول مثلا سمع علي جميع ذوق الطلاب في علم الإعراب بقراءته أو بقراءة غيره صاحبنا فلان وفلان، كتب له ذلك من واحد وأجزت له رواية جلسة خاصة معين لمعين لمعين بحق روايتي له، يبين ما بأي وجه رواه عن صالح العثيمين، قال بحق روايتي له ايش؟ لحظة منه قراءة مجازة، قراءة بحق روايتي له قراءة عن صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي بإسناد المذكور في بوالة الأمل إجازة طلاب الجمل، ومن بعده يكون في المرتبة الثالثة، فيأتي نسخة جديدة وينقل ما في نسخة شيخه مما هو عن شيخه وشيخ شيخه، ثم يكتب له شيخه بهذه الطبقة، وهذا الأمر كان موجودا في من سلف، ثم مع ضعف العلم تعطل إثباته في السماعات إلا على وجوه تخالف طريقة الأقدمين، ففي إحيائها إحياء بما كانوا عليه من انطلاق السماع. قال إن شاء الله تعالى بعد الفجر القول السديد للعلماء والمعارف، وفق الله جميعا وفق الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.